ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 21، أخلاق الواجب، Deontology، الجزء الثاني، Part 2، العقد الاجتماعي، The Social Contract. My life fades. The vision dims. All that remains are memories. I remember a time of chaos. Ruined dreams. This wasted land. But most of all, I remember the road warrior, the man we called Max. To understand who he was, you have to go back to another time, when the world was powered by the black fuel, and the desert sprouted great cities of pipe and steel. Gone now, swept away. For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war, and touched off a blaze which engulfed them all. Without fuel, they were nothing. They'd built a house of straw. The thundering machine sputtered and stopped. تخيل ان العالم اصبح على حافة الانهيار. نقص موارد الطاقة ادى للتظاهرات والاضطرابات المستمرة. حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بتنتشر بسرعة مخيفة في أنحاء المعمورة. الحكومات والنظم المركزية بتنهار واحدة ورا التانية. الأنظمة الاجتماعية بتسقط، والعقد الاجتماعي للحضارة بينتهك، وشريعة الغاب أصبحت هي القانون. عصابات من قائد الدراجات البخارية بدأت تتكون في كل مكان، بتنشر الرعب والإرهاب بين الناس. بقايا الحكومات المنهارة بتحاول تعيد السيطرة على النظام، لكن مواردها بقت محدودة. هتبدأ بتكوين مجموعات صغيرة من ضباط الشرطة بيقوموا بدوريات على الطرق السريعة لضبط النظام واستعادة سلطة القانون. في مجتمع ما بعد انهيار الحضارة، الحياة أصبحت زوبعة من النهب، عاصفة من الخوف، وفوضى فيها الإنسان بياكل أخوه الإنسان. في وسط الفوضى والخراب كنت واحد من ضباط دوريات الطرق السريعة. مهمتك محاربة الفوضى واستعادة النظام، لكن مواردك محدودة، والعصابات الجديدة ما بتتكلمش غير بلغة الدم. بتسوق عربيتك على الطريق السريع في مطاردة جنونية ورا واحد من أفراد العصابة، مطاردة شرسة بترفض تستسلم فيها. هتخبط عربيته بعنف، بتحاول تخرجه عن الطريق السريع للصحراء عشان تبطئ سرعته، لكن سرعتك الجنونية هتدفع عربيته بعنف، فهتتقلب على الطريق قبل ما تنفجر ويموت المجرم جواها. بقية أفراد فريقك بيهنوك إنك ما استسلمتش إلا لما أنهيت المهمة، لكن قلبك مش مطمن من رد فعل العصابة. مش هيفوت كتير قبل ما هيتأكد خوفك وتشوف العصابة بتدور عليك في كل مكان عشان تنتقم، لكن لما هتهرب هيوصلوا لبيتك ويقتلوا مراتك وابنك، وأصبحت حياتك من غير أي معنى. هتسيب دوريات الشرطة السريعة، هتتحول لمقاتل على الطريق السريع، بتسوق عربيتك وسط الفوضى والخراب، بتتنقل من مكان للتاني مع الكائن الوحيد اللي فاضل من ريحة مراتك، الكلب بتاعها. أصبحت مجرد آلة بتحمي بقائها بدافع الغريزة مش أكتر، لكن ما عندهاش أي رغبة في الحياة، بتدور على أكل والوقود اللي يخليك تكمل التجوال بدون هدف أو مسار. لكن حتى التجوال بدون هدف أو غاية مهمة شبه مستحيلة في العالم المجنون ده. في نص الليل بتطردك عصابة من قائد الدراجات البخارية بيقود مجرم خطير اسمه ويز، لكن لان الحياة مش غاية عندك كل افعالك انتحارية. هتدمر اتنين من المجرمين اللي بيطردوك، وهتهزم قائد العصابة في معركة شرسة كنت هتموته فيها، لكنه هيهرب منك في اللحظات الاخيرة. هتاخد البنزين من عربياتهم المتدمرة عشان تكمل بقية رحلتك، لكن قبل ما تتحرك هتعرف من من واحد من المتشردين في الصحراء ان في بريمة بترول على مسافة قريبة من هنا، هتحاول توصل لها في اسرع وقت ممكن قبل ما حد تاني يعرف مكانها، لكنك هتوصل في نفس الوقت اللي عصابة واحد من اخطر مجرمين العصر ده اسمه الهيمانجس لابس على وشه قناع حديدي بيداري به الحروق المقززة. البريمة بيسيطر عليها مجموعة من المستوطنين في المكان ده، هيقبضوا عليك اول لما توصل، لكن عصابة الهيمانجس هتحاصر المستوطنة والبريمة تعرض عليهم انهم يسلموا الموقع في مقابل حريتهم وحياتهم. مجموعة من المستوطنين بتحاول تهرب من المكان، لكن العصابة هتقبض عليهم وتعذبهم قبل ما تقتلهم كلهم. هتعمل اتفاق مع قائد المستوطنة تحرر لهم عربيات تنقية البترول اللي مسيطر عليها الهيمانجس وعصابته في مقابل حريتك، وبترول يكفيك لبقية رحلتك. هتنجح فعلا في مهمتك وتجيب لهم العربيات اللي محتاجينها، لكن خروجك من المستوطنة مش سهل، لان المجرم ويز هيظهر تاني في الصورة، هيطردك في الصحراء في محاولة أخيرة للانتقام منك، هيقتل الكلب بتاعك ويخبط عربيتك اللي هتنقلب وتنفجر في وسط الصحراء، لكنك هتخرج حي من الحادثة بجروح في كل مكان. أصدقائك من المستوطنة هينقذوا حياتك. بعد ما تتعافى هتصمم انك تسيب المستوطنة، هتاخد مقطورة متحملة بالبترول ويخرج معاك مجموعة من المستوطنين لحمايتك، لكن الهيومانجس وعصابته مش هيسيبوك، هيطردوك في الصحراء انت ومجموعتك وهيفكوا الحصار عن المستوطنة، فبقية السكان هيقدروا يهربوا. الهيومانجس وعصابته هيقتلوا معظم رفاقك في المطاردة في الوقت اللي هيظهر فيه ويز وعصابته ويطردوك هم كمان. بتقوم بمناورة أخيرة هتفلب بيها من العصابتين وتخلي عربيات الهيومانجس وويز يخبطوا في بعض ويموتوا الاثنين، لكن مقطورتك بتنقلب في الصحراء وتكتشف ان اللي كان في التانك بتاعها مجرد رم، البترول الحقيقي لسه مع سكان المستوطنة، هيهربوا بيه لساحل البحر عشان يبدأوا مجتمع جديد آمن فيه قواعد وقوانين، لكن انت هتفضل وحيد في الصحراء هايم بين الخراب والدمار بتدور على مهمة جديدة تشبع بيها رغبتك في الانتحار. أخلاق الواجب Deontological Ethics هي مدرسة فلسفية تنظيمية normative في فرع فلسفة الأخلاق، بتركز على صحة أو خطأ الفعل الأخلاقي نفسه بناء على تطابقه مع قاعدة معينة بغض النظر عن صحة أو خطأ تبعيات الفعل consequences، زي مدرسة العواقبية consequentialism اللي حنتكلم عنها في المستقبل، أو على شخصية وعادات العميل الأخلاقي زي مدرسة أخلاق الفضيلة virtue ethics اللي تكلمنا عنها في حلقة أخلاق الفضيلة. عشان كده بالنسبة لفيلسوف أخلاق الواجب Deontologist، صحة الموقف الأخلاقي بتعتمد على المبدأ أو القاعدة اللي أوصلت للموقف ده، إن كانت قاعدة صحيحة أو خاطئة. اللي بيخلي اختيار ما صحيح هو اتساقه مع القاعدة الأخلاقية moral norm، بمعنى إن صحة الفعل rightness ليها أولوية عن الخير goodness الناتج عن الفعل. نظرية أخلاق الواجب الحديثة modern deontological ethics قدمها الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت في نهاية القرن الـ18 لما طرح فكرته العبقرية نظرية الضرورة الحتمية the theory of categorical imperative. ارجع لحلقة الضرورة الحتمية لو عاوز تعرف أكتر عن نظرية كانت العبقرية، لكن ضرورة كانت الحتمية مش هي نظرية الواجب الوحيدة اللي عرفتها البشرية. في الحلقة دي هنقدم 4 نظريات مختلفة بتندرج تحت مدرسة أخلاق الواجب: نظرية الأمر الإلهي The Divine Command Theory، نظرية الحقوق الطبيعية Natural Rights Theory، نظرية الأخلاق التعاقدية Contractarian Ethics، ونظرية المبادئ التوجيهية الأخلاقية Moral Guidelines. كتير من الناس بيعتقدوا ان في علاقة قوية بين المعتقد الديني religious belief والسلوك الاخلاقي ethical behavior. في الواقع جزء مش قليل من الناس دي بيشوف ان العلاقة دي جوهرية، لدرجة انهم بيشوفوا ان مفيش داعي لدراسة ظاهرة الاخلاق بالمرة، ومن الافضل ان الفرد يروح بيت الله ايا كان مكان التعبد ده عشان يتعلم الاخلاق من مصدرها. لكن الرؤية دي بتغطي على مجموعة مشاكل مهمة في العلاقة الازلية دي بين الدين والاخلاق. تقريبا كل دين في تاريخ البشرية شرع نصيحة أو أمر أخلاقي واحد على الأقل. بعض الأوامر دي ممكن تكون كويسة زي مثلا ظاهرة الزكاة والتكافل الاجتماعي الموجودة تقريبا في كل الأديان، وبعض الأوامر دي ممكن يكون كارثي زي مثلا ظاهرة قتل الآخرين لمجرد الاختلاف في المعتقد الديني اللي برضو تقريبا موجودة في كل الأديان. السؤال المصيري اللي بيطرح نفسه: هل الفرد لابد إنه يكون متدين عشان يكون عنده أخلاق؟ قبل ما نقدر نجاوب على السؤال ده لابد إننا نفرق بين 2 من أهم الأفكار اللي أنتجها العقل البشري: الإله God والدين religion. الأخلاق من الجايز إنها تكون مرتبطة بواحدة من الفكرتين دول، لكن مش بالضروري التانية. الدين عبارة عن منظومة من المعتقدات والممارسات بتحق بتحاول تنظم العلاقة بين الإنسان وقوة عليا ما، لكن الأديان نفسها مش قوة عليا. عشان كده لما نقول إن الدين ضروري للأخلاق، وكأننا بنقول إن الأخلاق مرتبطة بنظام معين من المعتقدات والممارسات، وده بيختلف لو قلنا إن الله القوة العليا دي ضروري للأخلاق. الأديان الإبراهيمية الثلاثة أديان توحيدية مونوثيستيك، بمعنى إنها بتعتقد في فكرة الإله الواحد وبتنفي فكرة تعدد الآلهة اللي أبنت بيها كتير من الحضارات السابقة زي حضارة المصريين القدماء، الإغريق والرومان وغيرها من المجتمعات القديمة والحديثة. لكن بالرغم من كده الديانات الإبراهيمية الثلاثة مختلفة في توصيف الإله الواحد ده. يعني على سبيل المثال المسيحيين بيعتقدوا أن المسيح والله شيء واحد، أما المسلمين واليهود بيشوفوا أن المسيح رسول عظيم لكنه مش متطابق مع الله. من الغريب أن الديانات الثلاثة بتتفق على فكرة الإله الواحد إلا أنها بتختلف في طبيعته بشكل جذري. لكن يمكن لو استعنا بالأسطورة الهندية القديمة عن الرجال العمي والفيل نقدر نفهم السبب وراء الظاهرة دي. الأسطورة بتقول إن مجموعة من الرجال العمي اتحطوا في أوضة مع فيل وبدأوا يختبروا الشيء اللي معاهم في الأوضة ده من غير ما يعرفوا طبيعته. في النهاية اختلفوا كلهم في طبيعة الفيل. اللي كان بيحس على زلومة الفيل اعتقد إن الفيل طويل وملتوي زي التعبان، واللي لمس الودان شاف إن الفيل مبطط ومفلطح زي الورقة العريضة، واللي لمس رجليه اعتقد إن الفيل ضخم زي الشجرة إلى آخره. زي ما أكيد واضح لك محدش من الرجال العمي دول قدر يوصل لطبيعة الفيل الحقيقية، لأن كل واحد كان مركز في الجزء اللي تعرض له بس. بالقياس قد يكون ده السبب وراء اختلاف الديانات الإبراهيمية في وصف طبيعة الله. كل ديانة بتعتقد انها بتمتلك الحقيقة الكاملة بس من خلال الجزء السماوي اللي تعرضت له. هنتكلم في المستقبل بالتفصيل عن الدين وطبيعة الله في سلسلة فلسفة الدين. على اي حال بما ان الديانات بتختلف في طبيعة الإله، فالمنظومات دي بالضرورة بتختلف في ايه اللي الإله ده عاوزه مننا، وبالتالي المنظومات الدينية بتشرع قوانين أخلاقية مختلفة بناء على فهمها لطبيعة الله. القوانين الأخلاقية دي في كل ديانة عامة، بمعنى إنها مش بس بتنطبق على أتباع الديانة دي لكن على كل البشر. يعني مثلا تحريم أكل لحوم البقر في الديانة الهندوسية هندوزم ما بينطبقش بس على الهندوس لكن على كل البشر، بالرغم من إن بلايين البشر في كل حتة في العالم بيأكلوا لحمة البقر كل يوم. المثال البسيط ده بيوضح لك ليه من الصعب جدا ربط الأخلاق بالدين، لأن السؤال اللي حيفرض نفسه ساعتها أي دين المفروض يكون مصدر للأخلاق؟ بما إن الأديان متضاربة في معتقداتها من المستحيل ان القوانين الاخلاقيه للهندوس، المسيحيين، المسلمين او اليهود كلها تكون صح. مش بس كده، المشكله بتتعقد على مستوى الدين الواحد، لان كل ديانه جواها طوائف وفروع مختلفه، كل فرع او طائفه ليها قوانين اخلاقيه مختلفه. يعني مثلا لو اخذت الديانه المسيحيه فيها حوالي 41 الف طائفه في بعض الاحصاءات، معظم الطوائف دي بتلتزم بقواعد اخلاقيه مختلفه. او مثلا الاسلام فيه طائفتين اساسيتين، السنه والشيعة، بيعتنقوا قواعد اخلاقيه مختلفه جذريا في بعض الأحيان. يعني على سبيل المثال طائفة الشيعة بتتيح فكرة إبرام عقد ممارسة جنسية مشروط بمدة زمنية معينة مقابل مبلغ مادي معين تحت اسم زواج المتعة. الفكرة دي أخلاقية في معتقدات الشيعة لكنها غير أخلاقية وبتقع تحت إطار رذيلة الدعارة عند السنة. أنصحك تقرأ كتاب زواج المتعة اللي نشره المفكر المصري شهيد الكلمة الدكتور فرج فودة سنة 1990، واللي حاول فيه يطرح قضية زواج المتعة من وجهة نظر علماء السنة والشيعة في محاولة لفهم جوهر الاختلاف حول القضية دي وتنوير المجتمع وتطوير أدوات البحث والتحليل الديني. لكنه في الواقع دخل حقل ألغام دفع فيه الثمن غالي، حياته نفسها لما اغتلته الجماعات الإرهابية المتطرفة سنة 1992. على أي حال فكرة ربط الأخلاق بالمنظومة الدينية نفسها فكرة معقدة زي ما أنت أكيد بدأت تلاحظ. قد تبدو كويسة على الورق لكن على أرض الواقع غير عملية وغير قابلة للتطبيق بالمرة. إذن يمكن يكون الدين مش بالأهمية دي في تحديد الأخلاق، يمكن لأن الأخلاق مش بتعتمد على المنظومة الدينية لكن على صلة المنظومة دي بالسماء أو بالإله. بما إن الله هو اللي بيقرر إيه هو الصح والخطأ، النظرية اللي بتقول إن الله هو اللي بيصنع القواعد الأخلاقية اللي المفروض كل الناس يتبعوها معروفة باسم نظرية الأمر الإلهي The Divine Command Theory. النظرية بتتلخص في فكرتين أساسيتين: القيمة الأخلاقية للفعل بطريقة ما بتعتمد على الله، الفعل الصحيح أخلاقيا هو فعل شرعه الله. المثال الصريح والمباشر على الفكرة دي هتلاقيه في قصة الوصايا العشر The Ten Commandments المذكورة في سفر التكوين Book of Genesis في كتاب اليهود المقدس التوراة تورا اللي نزلها ربنا على رسول موسى على جبل تور سيناء Mount Sinai. نظرية الأمر الإلهي مبنية على فكرة المطلق الأخلاق اللي تكلمنا عنها في حلقة طبيعة الأحكام الأخلاقية، واللي بتشوف إن في حقائق أخلاقية مطلقة Absolute مش نسبية Subjective البشر المفروض يلتزموا بيها، وكل الحقائق دي مطلق تشريعها في ايد الله، لكن دي صلاحيات كبيرة جدا بنديها الكائن واحد بس. يا ترى ايه السر المميز للكائن ده؟ ليه الله عنده صلاحيات يشرع بيها قوانين الكل لازم يتبعها؟ السؤال ده قد يبدو غبي للوهلة الاولى. الله حسب تعريفه هو خالق كل شيء، كامل العلم والمعرفة والصفات، إذن لابد من اتباع قوانينه. كمان طبقا لمعظم الأديان، لو ما اتبعتش القواعد اللي شرعها الله هتتعاقب في يوم الحساب ويمكن تتعذب للأبد في جهنم. صحيح العقاب بيساعد كتير في إن القواعد تكون ملموسة وواقعية للناس وبتلزمهم لدرجة ما باتباعها، لكنها مش كفاية لتبرير إن القوانين اللي بيصنعها الله لابد من اتباعها لذاتها. فكرة تانية هي إن الله بيشرع القوانين الأخلاقية عشان هو اللي خلقنا ويعرف طبيعتنا وعاوز الخير والسعادة لينا. لكن المشكلة في الفكرة دي إنها زي الفكرة الأولى، بتركز على الفرد مش على القوانين الأخلاقية نفسها وإيه اللي يخليها ملزمة، هل لأن مصدرها الله أو لشيء في جوهرها. في الحقيقة نظرية الأمر الإلهي مليانة مشاكل وثغرات منطقية بتخلي من الصعوبة التعامل معاها على إنها إجابة منطقية أو حتى مريحة لسؤال مصدر الأخلاق. يعني لو بدأت تفكر بجدية إن الأخلاق مصدرها موجود علوي هو الله، المعضلة الأولى اللي هتقابلك هتكون أي إله المفروض تتبع تعاليمه. جدلا هنفترض إنك حددت الإله ده، المعضلة التانية هتكون تتبع أي تأويلات لأوامر الإله ده، بما إن الصفة الغالبة على كل نصوص الأديان هي التأويل. وهتعمل إيه لما تقابل مواقف في الحياة محتاج تاخد فيها قرار أخلاقي لكن مفيش نص صريح من الإله ده بيغطي الموقف ده؟ زي ما أنت شايف الموضوع بيتعقب بسرعة. لحد دلوقتي إحنا ما قدرناش نحدد إيه اللي بيخلي أي قاعدة تبقى قاعدة أخلاقية، هل لأن مصدرها الله زي ما نظرية الأمر الإلهي بتقول، ولا الموضوع أعمق من كده؟ إشكالية يوثيفرو ديليما هي الإشكالية اللي قدمها أفلاطون بليتو للبشرية حتى قبل ما نظرية الأمر الإلهي تكون جزء من الثقافة الإنسانية. الإشكالية دي ظهرت حتى قبل ما المسيحية نفسها تظهر كديانة في الوجود. الإشكالية بتطرح تحدي على نظرية الأمر الإلهي، هل الله بيشرع الخير لأنه خير في ذاته، ولا هل الله بيشرع الخير لأنه عاوز كده؟ Does God say things because they are good or are things good because God says they are good؟ بصيغة تانية، هل الله يقدر يخلي أي أمر طبيعته أخلاقية، ولا الله مجرد وسيط بينقل لنا الحقائق الأخلاقية لكنه ما يقدرش يعدلها؟ زي باقي جدلياته أفلاطون هيطرح الإشكالية دي في صورة حوار بين أستاذه أرسطو سوكرتيز وشخص اسمه يوثيفرو. في الحوار سقراط بيقابل شخص اسمه يوثيفرو رايح المحكمة يقدم بلاغ في أبوه يتهمه فيه بتهمة قتل عبد كان شغال عنده لأنه سابه برا طول الليل. سقراط كان مندهش من ثقة يوثيفرو في حكمه اللي خلاه يقرر أنه يتهم أبوه نفسه، فحيسأل يوثيفرو السؤال الشهير اللي تعرف بعد كده بإشكالية يوثيفرو، هل الأحكام أخلاقية أخلاقية لأن مصدرها الله، ولا الأحكام دي ربنا أقرها لأنها أخلاقية في طبيعتها؟ لو كنت قريت قبل كده أي حوار من حوارات أفلاطون هتلاحظ أن سقراط دايما ما بيكون محاور صعب وخبيث وبيمتلك أدوات الحوار والمنطق اللي بيهزم بيها خصومه بضربات قاضية. يعني في الإشكالية دي هتلاحظ أن سقراط طرح السؤال بطريقة تحتمل واحدة من إجابتين، في أي إجابة منهم يوثيفرو مش هيقدر يكسب الجدال. خلينا نشوف ايه الاجابات المتاحة للمعضلة دي. الاجابة الاولى ان الله بيقر الاحكام الاخلاقية لانها اخلاقية في ذاتها مش لانه هو مصدرها. معنى كده ان الله مش مسؤول عن ايه الاخلاقي من عدم، وبالتالي هيترتب على كده ان الاخلاق ازلية الوجود على الله نفسه. يعني الله مجرد وسيط بينقل لينا القوانين الاخلاقية دي لكنه ما بيصنعهاش. الإجابة دي مش كويسة لنظرية الأمر الإلهي. لو وظيفة الله إنه ينقل الأحكام والأوامر الأخلاقية لينا من مصدر تاني، إذن المصدر ده هو مصدر الأخلاق مش الأوامر الإلهية نفسها، وبالتالي الله بيصبح عاجز impotence لأنه ما بيقررش القواعد، هو بينقلها لنا بس. وبالشكل ده وجود الله مش مطلوب أو ضروري لوجود الأخلاق. ويمكن النتيجة الأسوأ المترتبة على الإجابة دي لأي شخص متدين سيست هي إن في شيء له وجود اللي هو الأخلاق ربنا ما خلقوش. يعني ببساطة لو القواعد الأخلاقية اتطلبت إن الله يتصرف بشكل معين هيكون بدون قوة powerless إنه يرفض القواعد دي. طيب الإجابة التانية إن الأحكام والأوامر الأخلاقية بتعتمد على مزاج الله الشخصي، بمعنى إن إرادة أو رغبة الله هي مصدر الأحكام الأخلاقية. لو كانت دي إجابتك يبقى أنت دخلت الفخ اللي نصبهولك سقراط، لأنه ساعتها هيسألك ويا ترى هتعمل إيه لو كانت إرادة أو رغبة الله إن الكذب السرقة أو القتل تكون هي الأحكام الأخلاقية. فكرة إن القتل ممكن يكون عمل أخلاقي تحت أي ظرف من الظروف شيء من الصعب استيعابه. مش بس كده، هيكون إيه الحال لو الله غير إرادة أو رغباته دي؟ إزاي هنقدر نستوعب إن الأخلاق ملهاش أي أساس ومجرد أفكار ارتباطية معتمدة على رغبات شخصية، حتى وإن كانت رغبات شخصية لموجود علوي. يبدو أن الإجابة دي بتخلي القواعد الأخلاقية ارتباطية arbitrary، وبالتالي ما نقدرش نوصف الله بصفة الخير، لأنه من غير المنطقي أن طبيعته تكون حاجة تانية، لأنه هو اللي بيحدد إيه هي طبيعة الخير. ومن هنا وجود الله ضروري لوجود الأخلاق، بدونه مفيش أخلاق، والأخلاق ملهاش معنى أعمق من أنها مجرد تفضيلات شخصية لله. قد يبدو ده عادي بالنسبة لك، لكن تخيل لو ان ربنا امر ان كل سنة كل قرية لازم تضحي بمية طفل، ساعتها هيكون ده الخير اللي المفروض كل الناس تعمله، لانه مجرد ارادة الله. عرفت ليه يوثيفرو وقع في إشكالية؟ الاختيار بين الإجابتين دول معناه إنك لازم تقبل بتبعيات غير مرضية. في الإجابة الأولى، الله محدود القدرة، الأخلاق أزلية الوجود عليه، ومش هو خالق كل شيء. وفي الإجابة الثانية، الله امتنعت عنه صفة الخير، لأنه هو اللي بيحدد طبيعة الخير، وأصبحت الأخلاق من غير معنى عقلاني عميق وراها، لأنها مجرد تفضيلات إلهية، وعشان كده بنسميها إشكالية. من الجايز انك تشوف موضوع ان الله يقر قواعد اخلاقية غريبة او تبعا لتفضيلاته الشخصية فكرة نظرية جدا وبعيدة عن الواقع، لكن في الحقيقة الفكرة دي موجودة في كل الديانات. على سبيل المثال قصة الخضر في القرآن في سورة الكهف، وقصة دخول قوم إسرائيل لأرض الكنعانيين وأمر الله ليهم بإبادة كل شيء بيتنفس وتدمير كل شيء حي، كان نوع من أنواع الإبادة الجماعية جينوسايد في العهد القديم، سفر التثنية الإصحاح 20 من الآية 16 ل18، وأمر الله للستات بطاعة أزواجهم وكأنهم آلهة في العهد الجديد كورنثوس الإصحاح 11 آية 3. كل دي أمثلة بتوضح أن الأحكام الأخلاقية ممكن تتغير تماما بناء على الإرادة الإلهية. زي ما أنت شايف إشكالية يوثيفرو بتحط أتباع نظرية الأمر الإلهي في موقف صعب جدا، لأنهم إما يقدموا تفسير جديد للنظرية أو يعترفوا أن النظرية خطأ، وللأسف عند أتباع النظرية دي مفيش أي تفسير تاني مقبول، وبالتالي لحد ما معتنق نظرية الأمر الإلهي يقدموا حل للإشكالية دي يبدو أن الأخلاق ما بتعتمدش على الأوامر الإلهية. للأسف القصور ده في نظرية الأمر الإلهي موجود من 2000 سنة، والفلاسفة قضوا وقت كبير جدا بيحاولوا يلاقوا حل للإشكالية دي، لكن للأسف من غير نتيجة مقنعة. واحد من أول الردود طرحها رجل الدين والفيلسوف الإنجليزي ويليام الأوكامي ويليام أوف أوكام في القرن 14، وقال فيها إن أفعال زي الزنا أو القتل هتصبح إلزامية وإجبارية علينا لو الله أمرنا بكده. بمعنى تاني اختار الإجابة التانية وقبل بتبعياتها. معظم الناس هتلاقي صعوبة عقلية ومنطقية في قبول الطرح ده. الفيلسوف الأمريكي المعاصر روبرت آدمز في كتابه فضيلة الإيمان ومقالات أخرى في اللاهوت الفلسفي The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology سنة 1987 أشار إن عشان نفهم رؤية الأوكامي لابد إننا نفهم إن من غير المنطقي إن الله يؤمر بالزنا أو القتل، لأن ده شيء مش من طباع الله. بس للأسف الرد ده مرفوض من غالب الفلاسفة، وزي ما شفنا قبل كده إزاي الله ممكن يؤمر بالأوامر دي طبقا للنصوص السماوية الموجودة. رد تاني قدمه الفيلسوف الأمريكي المعاصر كيلي جيمس كلارك في كتابه قصة الأخلاق إشباع طبيعتنا البشرية The Story of Ethics Fulfilling Our Human Nature سنة 2003، وجادل بناء على نظرية الطبيعة البشرية للراهب الإيطالي توما الإيكوني توماس إكوينس، اللي بتقول ببساطة إن الله خلقنا وركبنا بشكل وطبيعة معينة، الطبيعة دي بتفرض علينا تصرفات وقواعد بشكل معين الله ما يقدرش يغيرها إلا إذا غير الطبيعة بتاعتنا. لو الله عاوز القتل يكون خير لابد إنه يعيد تركيبنا وخلقنا بطبيعة تانية مختلفة. المشكلة في الرد ده إنه لابد إنه يقول لنا ليه ربنا خلقنا بالطبيعة اللي احنا عليها دي، بمعنى أخذ القرار ده على أساس إيه. أي رد مقنع لابد إنه يحتوي على فكرة إن في شيء مميز في طبيعتنا البشرية خلت ربنا يخلقنا بالشكل ده. رد أخير قدمه فيلسوف الدين الأمريكي المعاصر ويليام لين كريغ في كتير من مناظراته، قال فيه إن الإشكالية غلط، لأن الاختيار الأول ولا التاني صح، في اختيار ثالث ما تقدمش في الإشكالية، وهو إن الله نفسه هو الخير، God is simply is the good، وبالتالي أي شيء هيعمله أو هيقوله هيبقى خير. لكن المشكلة إن الرد ده بيكون إشكالية جديدة تماما، وهي إشكالية طبيعة الله. هل الله عنده تحكم في طبيعته دي ولا ما عندوش تحكم في طبيعته؟ لو قلت إن الله عنده تحكم في طبيعته يبقى طبيعته دي اعتباطية arbitrary، لأنه هو الوحيد اللي بيحدد معنى طبيعته اللي هي الخير. ولو قلت إن ما عندوش تحكم في طبيعته أصبح الله عاجز وفي شيء أزلي عليه. رجعنا لنفس الإشكالية الأولانية تاني. إشكالية يوثيفرو وضعت نظرية الأمر الإلهي في معضلة كبيرة، وما زالت معضلة مفتوحة من يوم ما طرحها أرسطو على يوثيفرو لحد النهاردة. نظرية الحقوق الطبيعية Natural Rights Theory. صورة تانية من صور مدرسة أخلاق الواجب بتقول إن البشر عندهم حقوق طبيعية مطلقة Absolute Natural Rights، بمعنى تاني حقوق متأصلة في طبيعة الأخلاق مش متوقفة على أفعال أو معتقدات البشر. الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في القرن 17 قدم كتابه الأكثر شهرة وتأثير في تاريخ البشرية الليوثيان Leviathan اللي نشره سنة 1651. الكتاب ده قدم المبادئ لواحدة من أوائل المحاولات الغير دينية لتكوين نظرية أخلاقية. عند هوبز الأخلاق بتبدأ عند مبدأ سماه حالة الطبيعة The State of Nature، اللي فيها بيشوف إن البشرية في حالة حرب دايمة مع بعضها، لأن محدش يقدر يثق في حد تاني من غير عقد اجتماعي. الفرد ما يقدرش يمتلك أشياء كتير لأن الآخرين حيسرقوها منه أو حيجبروه على التخلي عنها. حياة البشر في حالة الطبيعة الأولى زي ما وصفها هوبز هتكون معاناة، فقر، صراع وحياة قصيرة في مجملها. هوبز هيجادل إن كل البشر متساويين في قدرتهم الجسدية والعقلية بشكل طبيعي، بمعنى إن مفيش فروق طبيعية جذرية أو فارقة تخلي حد له صلاحيات أكتر من حد تاني. حالة التساوي أو الاتزان في القدرات دي بتخلي من الطبيعي والمنطقي إن كل فرد يحارب الآخرين عشان يسيطر على المصادر الطبيعية. ومن هنا في الأزمنة اللي سبقت الدولة المنظمة والسلطة الواحدة الكل كان في حالة صراع دايم. في الحالة دي كل شخص له حق طبيعي natural right إنه يعمل أي حاجة هو شايف إنها ضرورية لحماية حياته، ومن هنا تبقى الحياة قاسية أو زي ما هوبز وصفها حالة حرب الكل ضد الكل war all against all. في الحالة الطبيعية مفيش ممتلكات شخصية ولا مفهوم لفكرة الظلم injustice، لأن مفيش قانون إلا لمجموعة من المبادئ الطبيعية المنطقية نقدر نسميها قوانين الطبيعة laws of nature. المبادئ دي حددها في كتابه وبدأها بالمبدأ الطبيعي الأول، كل رجل يجب أن يسعى للسلام بقدر ما لديه من أمل للحصول عليه. المبدأ الثاني أن كل رجل على استعداد لما يكون الآخرين عندهم نفس الاستعداد للسلام وعليه الدفاع عن نفسه بما يراه ضروري وعليه وضع هذا الحق في كل فعل أو تصرف. ومن هنا هوبز طور طريقة منظمة للخروج من الحالة الطبيعية The State of Nature للمجتمعات السياسية والحكومات عن طريق العقود المتبادلة Mutual Contracts. هوبز كمان شاف إن حالة الطبيعة موجودة طول الوقت بين الأمم والدول اللي ما بيحكمش العلاقات ما بينهم إلا قوانين الطبيعة الأولى اللي حددها قبل كده. الفيلسوف الإنجليزي جون لوك اتكلم عن حالة الطبيعة الأولى في كتابه الأطروحة الثانية عن الحكومة المدنية Second Treaties of Civil Government سنة 1680، وفيها شاف إن كل البشر أحرار في تصرفاتهم وممتلكاتهم وأجسادهم بالشكل اللي يشوفوه مناسب في حدود قانون الطبيعة. الحالة الطبيعية بيحكمها قانون الطبيعة والقانون ده هو المنطق، ولوك شاف إن القانون ده بيحتم على كل شخص إنه يجب ما يضرش حياة، حرية أو ممتلكات أي فرد تاني، وإن في حالة انتهاك القانون الطبيعي ده يجوز العقاب. الرؤية دي مبنية على المعتقدات المسيحية على العكس من هوبز في فلسفته ورؤيته كانت مستقلة عن الدين بشكل تام. لكن تصور توماس هوبز عن الحالة الطبيعية انتقده الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في القرن 18 وقال إن هوبز نقل البشر الاجتماعية المتحضرة من مجتمعاتها وتصور إزاي ممكن يتصرفوا خارج نطاق المجتمعات اللي نشأوا فيها، وأكد إن الناس لا هي كويسة ولا هي شريرة. في تصور روسو عن الحالة الطبيعية الناس ما تعرفش بعضها بشكل كافي عشان تدخل في صراع جدي، والناس عندها قيم معتدلة، والمجتمعات الحديثة هي اللي بوظت الحالة الطبيعية اللي الأفراد اتفطروا عليها وهي حالة الحرية. أما الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم في كتابه مقال عن الطبيعة البشرية A Treatise of Human Nature اللي نشره سنة 1739 شاف إن البشر بطبيعتها اجتماعية، وبالتالي من المستحيل إنها تفضل في حالة الصراع الدائم دي لفترة طويلة اللي هي فترة ما قبل المجتمعات، لكن على العكس الحالة الأولى للبشر هتكون حالة اجتماعية. هيوم في كتابه رفض تصور هوبز عن حالة الطبيعة التصارعية، لكنه رفض كمان تصور روسو وشاف إن لو البشر خيرين في طبيعتهم ما كانتش العدالة هتصبح فضيلة. إشكالية السجين The Prisoner's Dilemma، تجربة عقلية في فرع من فروع الرياضيات التطبيقية A Applied Mathematics اسمه نظرية الألعاب أو المباريات Game Theory، اللي هدفه التحليل الرياضي لحالات تضارب المصالح بغرض الوصول لأفضل الخيارات الممكنة لاتخاذ قرارات في ظل ظروف معينة للوصول لنتيجة محددة. التجربة دي عادة ما بتستخدم كوسيلة لتوضيح فكرة توماس هابز عن حالة الطبيعة الأولى. في التجربة تصور إن في شخصين أحمد ومحمد مقبوض عليهم في جريمة ما ومسجونين قبل ما يتم استجوابهم. الاثنين محبوسين بمعزل عن بعض بحيث ما يقدروش يتكلموا مع بعض، وما اتفقوش مع بعض قبل ما يتمسكوا هيقولوا ايه في التحقيق. في التحقيق كل واحد فيهم عنده اختيار من الاثنين، اما انه يفضل ساكت او يتهم زميله بالجريمة. ونتيجة الاحكام اللي الاثنين عارفينها من قبل كده هتكون الحالة الاولى، لو احمد اتهم محمد ومحمد فضل ساكت احمد هيخرج من القضية ومحمد هيتسجن 10 سنين. الحالة التانية لو محمد اتهم احمد واحمد فضل ساكت محمد هيخرج من القضية واحمد هيتسجن 10 سنين. الحالة التالتة لو الاثنين اتهموا بعض كل واحد هياخد 5 سنين سجن. الحالة الرابعة لو الاثنين سكتوا كل واحد هياخد 6 شهور سجن. تفتكر يا ترى الاثنين المساجين دول هيتصرفوا ازاي؟ زي ما انت اكيد لاحظت الاختيار الانسب في الحالة دي هو الاختيار الرابع. بالشكل ده الاثنين هيقضوا 6 شهور بس في السجن. لكن فكر لو كنت مسجون مكان واحد منهم، تفتكر هتتصرف ازاي؟ احمد ممكن يكون عاوز يسكت لكنه مش هيضمن ان محمد ما يتهموش. مش بس كده، لو محمد سكت الافضل لاحمد ساعتها انه يتهمه ويخرج من القضية تماما، والعكس بالعكس. من هنا دايما هيكون من المنطقي من وجهة نظر الاثنين انهم يتهموا بعض، لكن للاسف ده معناه ان الاثنين هيقضوا 5 سنين في السجن. هي دي الحالة الطبيعية اللي اتكلم عنها هوبز. لو طرف في التعاقد اعتقد ان الطرف التاني مش هيلتزم بالعقد، يبقى من المنطق انه ينقض العقد ونبقى في حالة حرب الكل ضد الكل. السيادة sovereign. حالة الصراع الدائم الغير مثمر في حالة الطبيعة خلى من الضروري ان شيء ما لازم يتغير. بس ازاي ممكن نهرب من اشكالية السجين ونخلي الناس تتعاون مع بعضها؟ توماس هابز اعتقد ان مفيش غير حل واحد للمعضلة دي، وهو ان المجتمع يختار سلطة ليها سيادة في حل النوع ده من النزاعات ما بين الافراد. لان لما فردين يدخلوا في عقد ما في حالة الطبيعة محدش منهم هيضمن ان التاني هينفذ العقد. لكن في وجود سيادة ما وقت التعاقد السلطة دي هتاخد على نفسها مهمة معاقبة الطرف اللي مش هينفذ العقد، وبالشكل ده السلطة دي هتضمن للناس الدخول في حالة التعاقد. يعني السيادة في الحالة دي بتحمي حقوق الناس ومصالحها وبتشجعهم على التعاون والتخلص من إشكالية السجين. لكن لو فكرت شوية هتلاقي إنها بتقدم خدمة تانية، وهي إنها بتقدم الشروط الضرورية لأي تصرف أخلاقي، بما ان الاتفاق هو المكون الوحيد المطلوب لاي قاعدة اخلاقية. يعني بمجرد ان السيادة ضمنت للافراد حماية حقوقهم عن طريق ضمان الالتزامات المبرمة في العقد، السيادة اصبحت بتسن القوانين، ومن هنا اصبحت هي السلطة اللي بتحدد ايه الصح وايه الخطأ. لكن طبعا لو السلطة او السيادة دي قررت ان فرد ما اقرش بالتزاماته واجبرته على فعل معين، من الجايز دايما ان الفرد ده ما يعجبوش الحكم وياخد سلاح ويروح يهدد السلطة دي، وساعتها السلطة هتكون مضطرة تدافع عن نفسها. زي ما انت اكيد ملاحظ رجعنا لحالة الطبيعة بسرعة تاني. هوبز اعتقد ان عشان نمنع الموقف ده لابد ان الافراد في المجتمع ينقلوا الينيت حقهم الطبيعي في رفع السلاح على فرد تاني للسيادة الحاكمة. نقل الحق هنا معناه التنازل تماما، اللي قد يبدو انه تمن كبير، لكن افتكر ان المقابل هو الرجوع لحالة الطبيعة اللي فيها محدش مبسوط، كل في حالة حرب طول الوقت. العرض ده دلوقتي اصبح مغري جدا. على اي حال هوبز تصور السيادة في وقته كانت الملك، دلوقتي السيادة هي الحكومة المختارة داخل حدود المجتمع بناء على النظام السياسي المتفق عليه. العقد الاجتماعي social contract هو الاتفاق اللي افراد المجتمع بيدخلوا فيه لتنظيم قواعد الحياة في المجتمع ده، وبيكونوا حكومة عشان تفرض بنود التعاقد ده على كل افراد المجتمع كالسلطة السيادية في المجتمع. العقد الاجتماعي هو العمود الفقري لكل المجتمعات الحديثة النهاردة، وكتير من الناس بيشوفوا انه بيكون الاسس الاخلاقية للمجتمع. كتير من الممنوعات الاخلاقية زي القتل، السرقة، الاغتصاب الى اخره ممنوعة لانها خارج حدود العقد الاجتماعي. الفكرة في الدخول في عقد اجتماعي هو انك تقدر تطمن ان الاخرين هيحافظوا على التزاماتهم. يعني انت مثلا غالبا فرد مسالم مش عاوز تقتل حد، لكن لو الناس بدأت تهاجمك بسكاكين ومسدسات في الحي اللي انت ساكن فيه هتضطر تدافع عن نفسك وتبدأ تشيل سلاح انت كمان. لحسن الحظ مش ده اللي بيحصل، لان في قوة بتفرض سلطة القانون في الحي اللي انت عايش فيه. القوة دي هي الشرطة، الشرطة مجتمعة مع قوة القضاء بتشكل القوة السيادية اللي بتفض النزاعات بين أفراد المجتمع وتلزمهم بالالتزام بالعقود المبرمة والعقد الاجتماعي زي ما هوبز تصور في القرن ال17. فكرة هوبز إن الناس لابد إنها تنقل حقها الطبيعي للسيادة مش طبيعية أو مقبولة في المجتمعات اللي بنعيش فيها النهاردة، لأنك لو اتنازلت عن حق من حقوقك للحكومة في الغالب الحق ده مش هيرجع لك تاني. ده غير إن معظم المجتمعات الحديثة مفيش فيها فكرة الملك زي أيام هوبز، لأن رئيس الجمهورية شخص بيعاد انتخابه كل فترة محددة. هل هنعيد نقل الحقوق دي من رئيس للتاني؟ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك قدم حل للمشكلة دي. السر هو تكوين طبقة تانية بين الحاكم والمجتمع المدني، civil society زي ما سماه لوك. لوك صاحب التأثير الأكبر في الثورة الأمريكية American Revolution، اعتقد أن الأفراد ما بيتنازلوش عن حقوقهم مباشرة للحاكم، لكن لطبقة تانية سماها المجتمع المدني civil society، اللي بيكونها أفراد المجتمع واللي عندها صلاحية سحب الثقة من الحاكم وإعادة انتخاب حاكم تاني في حالة أنه أساء استخدام السلطة أو أنه مدته انتهت. ومن هنا ظهرت فكرة انتخاب الحاكم election من خلال الكتلة التصويتية في المجتمعات المدنية. الفيلسوف الأمريكي جون راولز قدم في كتابه نظرية العدل A Theory of Justice اللي نشره سنة 1971 نموذج حديث لنظرية العقد الاجتماعي لهوبز، دمج فيه فكرة العقلانية والمنطق من نظرية أخلاق الواجب The Ontology Theory بتاعت إيمانويل كانت اللي ناقشناها الحلقة اللي فاتت. راولز في نظريته مركزش على النظام الأخلاقي للأفراد زي باقي النظريات الأخلاقية اللي تكلمنا عليها قبل كده، لكنه ركز على المؤسسات الاجتماعية والحكومية. دي مشكلة كبيرة ومعقدة جدا في علم الأخلاق، إننا نقول إن قرارات حكومة معينة عادلة أو قانون معين عادل مسألة معقدة جدا، لأن الحكومات والمؤسسات كيانات أكثر تعقيدا من الأفراد. زي ما أنت أكيد عارف، من المستحيل إنك تخلي كل الناس تتفق على إزاي مصلحة أو هيئة اجتماعية أو حكومة تشتغل بشكل معين. كل واحد هيكون عنده صورة مختلفة عن إزاي المفروض العمليات الداخلية بتاعت المصلحة دي تتم. لكن راولز اعتقد إن عنده حل للمشكلة دي، وأطلق على الحل ده الوضع الأصلي The original position. راولز افترض تجربة عقلية فيها الناس بتيجي من اتجاهات الحياة المختلفة عشان تبدأ مجتمع جديد. راولز بيسأل يا ترى ايه نوع المجتمع اللي الناس هتنشئه اذا بدأوا من الاول، وحيشوف ان من الصعب جدا على الناس انها تتفق على المجتمع اللي هي عاوزاه. رجال الاعمال مثلا هيجادلوا ان الضرائب لازم تقل على الشركات، ويمكن الرجال يجادلوا ان ليهم حقوق اكتر من الستات، او يمكن العكس الى اخره. الموضوع معقد زي ما انت اكيد متخيل دلوقتي، لكن راولز عنده فكرة عبقرية. ايه اللي هيحصل لو الناس ما كانتش تعرف الدور اللي هتلعبه في المجتمع الجديد ده وقت الاتفاق؟ يمكن يكونوا رجال اعمال، اقليه، اغلبيه، عمال، فلاحين، رجاله او ستات الى اخره. في الحاله دي هيصنعوا قراراتهم من وراء حجاب الجهل veil of ignorance. المعلومه الوحيده اللي المفروض تكون متاحه للناس دي وقت تكوين المجتمع هي انهم عقلانيين rational وملهمش مصلحه. خلف حجاب الجهل الافراد ما تعرفش ايه الادوار اللي هتلعبها في المجتمع، يبقى ما فضلش قدامهم غير انهم يفكروا في حياتهم ككائنات عقله. يعني تخيل انك واحد من الافراد اللي بيكون المجتمع الجديد ده، وما تعرفش اذا كنت هتكون راجل او ست في المجتمع ده. هل ساعتها هتوافق ان الرجاله يكون ليها حق الانتخاب لكن الستات ملهاش؟ راولز هيشوف انك غالبا هترفض ده، وهتختار مجتمع فيه تساوي في الفرص. حاله الوضع الاصلي هي الاطار اللي الناس المفروض تبني فيه مجتمع عادل. راولز اعتقد ان الناس اللي ورا حجاب الجهل في حاله الوضع الاصلي هيختاروا يبنوا مجتمع عادل على مبدئين: مبدا الحريه The Liberty Principle اللي بيقول ان كل انسان من المفترض انه يكون متاح له أكبر عدد من الحريات طالما إن باقي أفراد المجتمع عندهم نفس العدد من الحريات. المبدأ ده بيعنون صفة مهمة جدا في طبيعة البشر جوه المجتمعات، إنهم وبشكل جماعي بيفضلوا يعملوا اللي هم عاوزين. الحرية بتدي الناس فرصة إنها تتحكم في مصيرها، قراراتها وحياتها. بصورة تانية يبدو إن الناس عاوزة حريات كتير، لكن في المجتمعات ما نقدرش ندي الناس كل الحريات اللي هم عاوزينها، خصوصا الناس اللي عندها نزعات شريرة زي قتل الآخرين مثلا. لأن لو ادينا الناس الحرية للتصرف بالشكل ده هيسلموا الآخرين بعض إن ما كانش كل حرياتهم. ومن هنا راولز بيجادل إن الناس المفروض تكون حرة تعمل اللي هي عاوزاه طالما إن حريتها مش أكتر من بقية أفراد المجتمع. يعني تخيل لما كنت صغير بعد حفلة عيد ميلاد بتتخانق أنت وأخوك على التورتة مين ياخد النصيب الأكبر. دلوقتي تخيل إن والدك هيطلب منك إنك أنت اللي تقسم التورتة قطعتين، لكن أخوك هيكون عنده الحق إنه يختار القطعة الأولى. في الحالة دي أفضل استراتيجية تعظم بها مكاسبك هو إنك تقسم التورتة نصين متساويين بالظبط، وهو ده مبدأ الحرية. المبدأ الثاني هو مبدأ الاختلاف The Difference Principle، اللي بيقول إن أي عدم مساواة اجتماعية أو اقتصادية في المجتمع لابد ربطها بالمواقع اللي أي فرد ممكن يكون فيها، ويجب إنها تكون في صالح الأفراد الأقل حظا في المجتمع. المبدأ ده معقد شوية، خليني أبسط الفكرة على قد ما أقدر. راؤول شاف إن بالرغم من إن الناس في الوضع الأصلي هتختار حريات متساوية، إلا إنها مش هتختار توزع مصادر الثروة والحكم بشكل متساوي، وبالتالي عدم التساوي في التوزيع ده لابد ان الناس كلها تتشارك فيه، بمعنى ان كل الافراد يكون ليها فرصة متساوية في الحصول على المواقع اللي فيها حكم اكبر او ثروة اكتر. واخيرا القواعد الاجتماعية ممكن تساعد الناس بشكل غير متساوي، بس في حالة انها تكون بتساعد الناس اللي في ظروف اسوأ اكتر من باقي افراد المجتمع. لو الفكرة لسه مش واضحة، فكر في صاحبك اللي اسرته كانت غنية جدا، في الغالب عاش حياة افضل، راح مدرسة افضل، كان عنده مصادر اكتر منك، ومحتاجش يتعب في حياته قد ما انت تعبت عشان يكون نفسه، وفي الغالب هيورث ثروة أهله اللي ما تعبش في جامعها. مبدأ الاختلاف عند راولز بيشوف إن دي صورة من صور الظلم في المجتمع، لأن النظام المفروض يسمح بس بالنوع ده من عدم المساواة في توزيع الثروة في حالة إنها هتفيد الناس المحتاجة أو اللي في حالة أسوأ في المجتمع. لكن في الحالة دي الميراث من الأهل للأبناء ما بيساعدش حد محتاج أو في وضع أسوأ في المجتمع. يمكن في الحالة دي فرض ضرائب كبيرة على الميراث يكون وسيلة لاقتطاع جزء من المصادر وتوزيعها بشكل عادل على بقية الأفراد اللي في وضع أسوأ في المجتمع حل هيساعد في تقليل المشكلة دي. نظرية المبادئ التوجيهية الأخلاقية Moral Guidelines هي آخر صورة من صور مدرسة أخلاق الواجب اللي هقدمها لك النهاردة. طرحها الفيلسوف الإسكتلندي ويليام ديفيد روس في كتابه الحق والخير The Right and the Good سنة 1930. طبقا لراس، في 7 واجبات أساسية بديهية Prima Facie Duties نقدر نستخدمها عشان نحدد بدقة إيه اللي المفروض نعمله Ought to do. لاحظ هنا إن راس استخدم تعبير واجب بديهي Prima Facie Duty، اللي قصد بيه إنه واجب إلزامي لابد من اتباعه إلا إذا استبدل بواجب تاني على نفس الدرجة من الإلزامية. يعني على سبيل المثال، في واجب بديهي إن الواحد المفروض يحافظ على وعوده، لابد من اتباع الواجب ده إلا إذا كان في واجبات بديهية أخلاقية تانية بتبطل الواجب ده. خد بالك إن كلمة واجب هنا ممكن تتفهم غلط، لأن مش مقصود بيها قواعد بدون استثناءات، لكن مقصود بيها خطوط توجيهية عامة. المبادئ أو التوجيهات الأخلاقية البديهية دي لابد إن كل إنسان ياخدها في حسابه لما يصدر حكم أخلاقي ما. راس حدد التوجيهات البديهية الأخلاقية دي في 7 توجيهات: الإحسان (Beneficence)، وهو إن الفرد يساعد الآخرين إنهم يزودوا سعادتهم ويحسنوا من شخصهم. عدم الإيذاء (Non-Maleficence)، تجنب إيذاء الآخرين ومنع الضرر عنهم. العدالة (Justice)، ضمان إن الناس تحصل على اللي تستحقه. تحسين الذات (Self-Improvement). الإصلاح (Reparation)، هو تعويض الآخرين في حالة الضرر. الامتنان (Gratitude)، رد الجميل للآخرين اللي بيساعدونا. الوفاء بالوعود (Promise-Keeping)، الالتزام بالوعود الصريحة والضمنية، بما في ذلك الوعد الضمني بالصدق دايما. دول 7 توجيهات الأساسية اللي قدمهم راس، لكن في مجموعة تانية من التوجيهات الوقت مش كفاية اننا نغطيها هنا. على اي حال، راس ادرك ان في بعض الاحيان التوجيهات دي ممكن تتضارب مع بعضها وقت اتخاذ القرار. يعني على سبيل المثال، تخيل انك واقف في الشارع وشفت راجل عجوز فقد الوعي قدامك. على جنب الشارع في عجلة بتاع طفل صغير، ممكن تاخدها وتروح بسرعة لأقرب تليفون عشان تطلب الإسعاف. واضح في الحالة دي ان في تضارب في التوجيهات، لانك لو اخدت العجلة ده ضد واجب عدالة، ولو ما أنقذتش الراجل العجوز ده ضد واجب منع الضرر عن الآخرين. الحل في الحالة دي قد يكون إنك تدرك إن في أولوية لمنع الضرر عن الآخرين فوق تحقيق العدالة، وفي الحالة دي هتاخد العجلة وتطلب الإسعاف عشان تنقذ الراجل العجوز. ومن هنا راس اكتشف إن التوجيهات لوحدها مش كفاية، وإنه لابد من مجموعة قواعد تحدد الأولويات في حالة التضارب. يعني على سبيل المثال، عدم الإيذاء له أولوية على كل التوجيهات البديهية التانية، أو الحفاظ على الوعود له أولوية على الإحسان، إلى آخره. راس حاول يقدم في عمله الأكثر من رائع نموذج متكامل للتوجيهات الأخلاقية دي وأولوياتها في حالة تعارضها. أنصحك بقراية كتابه الأكثر من رائع في أقرب فرصة ممكنة. على أي حال، بالرغم من استفاضة راس في تفسير نظريته والتوجيهات البديهية، إلا إن الواحد ما يقدرش ينكر إن نظرية الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت الحتمية الضرورية (Categorical Imperative) اللي قدمناها في الحلقة اللي فاتت أبسط، أجمل وأقوى في بنيتها المنطقية بكتير من نظرية راس. الفلسفة زيها زي العلم، بتقدر الأفكار البسيطة اللي بتفسر أكبر قدر ممكن من الظواهر، مش الأفكار المعقدة أو اللي فيها إضافات غير ضرورية. ودي كانت عبقرية ضرورة كانت الحتمية. الأديب المصري الكبير الحاصل على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ في روايته الخالدة والمثيرة للجدل في نفس الوقت أولاد حارتنا اللي اتنشرت سنة 1981 رسم بإبداع صورة لتنبؤات كتير من البشر بأن العلم حيقتل فكرة الإله أو الموجود العلوي الضروري في نهاية الرواية، لما شخصية عرفة رمز العلم في الرواية حيقتل جده الجبلاوي الكبير اللي بيمثل الإله. أنصحك بقراية العمل الخالد ده، خصوصا أنه أصبح متاح للقراء في مصر دلوقتي بعد سنين من المنع. الفكرة دي ليها أتباع كتير من البشر النهاردة، بيشوفوا إن البشرية اتحركت لزمن ما بقتش محتاجة فيه موجود علوي أو معرفة السماء عشان تفسر أو تفهم الوجود المحيط. العصر الجديد ده هو عصر بيحكمه العلم والمعرفة بقوانين الطبيعة، لكن يمكن الأخلاق كانت القشة الأخيرة اللي خلت كتير من الناس ما زالت متعلقة بالدين أو بفكرة الإله، لإحساسهم إنهم لو فقدوا الإيمان بالله هيفقدوا الأخلاق. لكن الفلاسفة المعاصرين بمساعدة العلم الحديث بيطرحوا رؤية بديلة بتفصل تماما بين الأخلاق والدين، وبتقول إن الموجود العلوي ومعرفته مش ضرورية لفهم الأخلاق. العلم هو أفضل طريقة طورتها البشرية لحد دلوقتي لفهم طبيعة الوجود والحياة، لكن طريقة العلم الأولى هي الملاحظة المباشرة عن طريق حواسنا، أو الغير مباشرة عن طريق أدوات ووسائل قياس متطورة للأشياء أو الظواهر الطبيعية. وعشان كده العلم ما عندوش كتير يقوله في مواضيع غير قابلة للملاحظة زي الله، الملائكة، عفاريت، الأرواح إلى آخره، كلها أفكار خارج نطاق البحث المادي، وبالتالي العلم في الغالب بيتجاهل الأفكار دي إما كانش بينكرها تماما. لكن لو العلم بيركز بس على العالم المادي، من الطبيعي إننا نقلق إن لو خلينا العلم المراية اللي بنشوف من خلالها الحياة هنفقد الجانب الروحي من وجودنا. بمعنى تاني إن لو مفيش دليل مادي ملحوظ على الظواهر الروحية، النتيجة هتكون إن الناس هتتخلى تماما عن الروحانية. مش بس كده، كتير من الناس بيشوفوا إن الأخلاق والقيم ظاهرة بشرية مرتبطة بالروحانيات مش بالماديات، وبالتالي لو الناس اتخلوا عن الروحانيات هيفقدوا الأخلاق. لكن هل فعلا الأخلاق مرتبطة بالروحانيات؟ زي ما شفنا من الصعب ربط الأخلاق بظاهرة الدين، وكمان من الصعب نقول إن الأخلاق مجرد أوامر من الله زي ما تكلمنا في إشكالية يوسيفرو. لكن ده مش كفاية إننا نقول إن مفيش علاقة بين الأخلاق والجانب الروحي للإنسان. يمكن تكون الأخلاق مرتبطة بتصور متوافق مع رؤية العلم للعالم المادي المحيط بينا، لكنه في نفس الوقت ما بيركزش على الجانب المادي بس. على أي حال، يمكن يكون الأساس الغير روحاني أو المادي للأخلاق هو الفضيلة virtue، زي ما تكلمنا في حلقة أخلاق الفضيلة، أو الضرورة الحتمية زي ما تكلمنا في حلقة أخلاق الواجب، أو تعظيم السعادة زي ما هنتكلم في حلقة أخلاق المنفعة. تصور العلم للعالم بيفتقد فكرة أساسية في كل الأديان، وهي فكرة الجنة والنار heaven and hell. الفكرة دي مفيدة جدا في تطبيق الأخلاق، لأنها بتفرض قانون الثواب والعقاب على الكل، عدالة سماوية إنجاز التعبير، وده هيكون سبب كافي إن الناس تتحكم في تصرفاتها. لكن العلم ما عندوش دليل مادي على الجنة أو النار، وبالتالي بيتجاهل الفكرة تماما. إزاي العلم هيقدر يقدم دافع قوي زي فكرة الجنة والنار عشان الناس تتبع الأخلاق؟ هديك سببين على سبيل المثال مش الحصر، ليه عدم وجود فكرة الجنة والنار في رؤية العلم مش هيأثر على فكرة الأخلاق. السبب الأول، الإنسان مش محتاج يستنى لآخر حياته عشان يشوف تبعيات أفعاله. لما الفرد بيقوم بفعل غير أخلاقي بيشوف نتائجه في الحياة مباشرة، والعكس صحيح. السبب الثاني، حتى لو الفرد اعتقد في وجود الجنة والنار، ده مش كافي لضمان ان تصرفاته هتكون أخلاقية. أكيد شفت في الدراما المصرية شخصية المجرم المؤمن اللي بيدعي قبل ما يرتكب جريمته. التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي evolution by means of natural selection هي واحدة من أهم النظريات العلمية اللي أنتجتها العقول البشرية. قدمها العالم الإنجليزي تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع On the Origin of Species سنة 1859، وهي النظرية اللي بتفسر تنوع وتعدد صور الحياة وتطورها من خلال عدة ظواهر، أهمها الانتقاء الطبيعي natural selection اللي بيشتغل على مستوى الجينات genes المتبرمجة في DNA بتاع كل الكائنات الحية. عالم الأحياء الإنجليزي المفكر وأحد أهم قادة الملحدين الجدد نيو إيسيست في القرن العشرين ريتشارد دوكنز قدم فرضية الجينات الأنانية Selfish Gene Hypothesis في كتاب الجين الأناني The Selfish Gene اللي نشره سنة 1976، واللي فيها جادل إن معظم التصرفات البشرية ممكن تتبع أصولها في الجينات، الجينات اللي بتخلي الفرد جذاب جنسيا بغرض التكاثر أو بتساعد على بقاء حي لحد ما يوصل لمرحلة التكاثر هيتم توارثها للجيل التاني، وببطء الجينات الجيدة هيتم اختيارها من جيل للتاني عبر عملية طويلة من التجربة والخطأ trial and error. الجينات اللي بتمنع الكائن من التكاثر مش هيتم اختيارها ومش هتتنقل للأجيال الجديدة. في الواقع داكنز هيشوف ان الكائن الحي عبارة عن مجرد آلة ماشين بتشتغل عن طريق جينات بتحاول بكل جهدها انها تكرر replicate نفسها في الأجيال الجديدة. بمعنى تاني الجينات دي أنانية بتشتغل لصالح نفسها بس، مش لصالح العضو أو حتى الكائن الحي اللي هي جزء منه. على سبيل المثال طقوس التزاوج في حشرة فرس النبي The Praying Mantis وفقا لعلماء الحشرات Entomologists عجيبة جدا، لأن الأنثى بتنقض على الذكر بعد التزاوج وتاكل راسه. دلوقتي فكر إزاي ممكن يكون التطور أدى للتصرف العجيب ده. الجينات اللي في جسم ذكر فرس النبي كتير وبتشتغل لأهداف ومصالح مختلفة، لكن من الواضح إن الجينات اللي بتوجه سلوكه الإنجابي مهتمة بس بتكرار نفسها في الجيل الجديد أكتر حتى من المحافظة على حياة الكائن الحي اللي هي نفسها جزء منه. تصرف أناني جدا. هل معنى كده إن فكرة الأخلاق ملهاش أي معنى في ضوء فرضية الجين الأناني اللي طرحها داكنز، وكل واحد مننا المفروض يدور على مصلحته ويكون أناني؟ الإجابة لا، من وجهة نظر داكنز اللي هيفسر إن البشر عندهم استعداد وراثي قوي للحياة الاجتماعية. في الواقع المادة الوراثية للفرد عندها أفضل فرصة لإعادة إنتاج نفسها لو كان الفرد الحامل للصفات دي جزء من جماعة أكبر. عشان كده التصرف الاجتماعي الإيجابي positive social behavior يبدو متسق مع التفكير التطوري evolutionary thinking، لأن المجتمع اللي فيه الناس بتسرق تقتل أو تخون بعضها مش من السهل إن الناس تلاقي فيه أزواج للتكاثر معاها، وبالتالي هدف الجينات الأنانية وهو إعادة إنتاج نفسها مش ممكن يتحقق من خلال تصرفات أنانية، لكن من خلال تصرفات بتحكمها الأخلاق والتعاون الاجتماعي. Natural selection chooses among self-replicating entities. Those self-replicating entities have some kind of power over their probability of being copied, of being replicated, of being passed on. In practice, that almost always means choosing between alternative DNA genes. So it's about the natural selection, the disproportionate. It's about the unequal survival of genes through generations. That is natural selection. We see it in the form of changes in phenotypes, that's to say, changes in bodies, because it's through the changes in the bodies that the genes induce that they ensure their survival or fail to survive. The ones that are good at surviving are the ones that are good at building bodies that are good at surviving and reproducing. We're gene machines in the sense that a body is constructed by genes that have been successful in surviving in the past. They're good at surviving because they're good at constructing machines in which they survive. So a body is a machine for the propagation of the genes that built it. علم الأخلاق Science of Morality مصطلح مطاط، عادة ما بيستخدم للإشارة لمجموعة من النظريات الأخلاقية الطبيعية أو المادية Ethically Naturalistic، بمعنى تاني النظريات اللي بتأسس الأخلاق على أسس ملموسة في الطبيعة. المدرسة دي واخدة اهتمام كبير من الفلاسفة في الفترة الأخيرة. عالم الإحصاء الاقتصادي والفيلسوف الأمريكي جوزيف ديليدن أول من استخدم المصطلح في كتابه علم الأخلاق الفرد المجتمع والأجيال القادمة The Science of Morality The Individual Community and the Future Generations، اللي نشره سنة 1998. لكن عالم الأعصاب المفكر الفيلسوف وأحد أهم قادة الملحدين الجدد نيو إيثيست في أمريكا سام هاريس أعاد طرح الفكرة بشكل مفصل في عمله الأكثر جدلا لحد النهاردة المنظر الأخلاقي، كيف يمكن للعلم تحديد القيم الإنسانية The Moral Landscape How Science Can Determine Human Values، اللي نشره سنة 2010، واللي فيه هاريس بيجادل إن كتير من المفكرين خلطوا العلاقة بين الأخلاق الحقائق والعلم، وحيشوف إن النموذج الأخلاقي الوحيد اللي المفروض نركز عليه هو اللي فيه العمل الأخلاقي الجيد هو اللي بيزود رفاهية أو سعادة الكائنات المدركة The well-beings of conscious creatures، وإن الإجابة على الأسئلة الأخلاقية مش شخصي subjective، على العكس موضوعي objective خاضع للتطبيق التجربة العملية والحقائق العملية. ويمكن الطرح المثير للجدل اللي قدمه هو ان اشكالية اشتقاق الوجوب من الكينونة art is problem اللي فضلت داخل اطار الفلسفة طول الوقت الافضل انها تكون جزء من نطاق البحث العلمي، وبالشكل ده تبقى مسؤولية العلم تحديد الاطار الاخلاقي اللي المفروض البشر تعيش فيه، لان العلم قادر على تحديد القيم اللي المفروض البشر يتبعوها عشان يزدهروا. فكرة هاريس قايمة على فرضيتين، الاولى ان بعض الناس حياتهم افضل من ناس تانية، والتانية ان الاختلافات في حياة الناس دي مرتبطة بشكل نظامي مش عشوائي بحالات المخ او حالات العالم المحيط. بمعنى تاني ان الفرد غالبا ما بيوصف حقائق مادية عن عقله لما بيقول ان حياة ما افضل او اسوأ بالنسبة له، وبالشكل ده نقدر نستخلص ان في حقائق facts عن ايه هي المسارات اللي ممكن تخلي الفرد يوصل لحياة افضل. مش بس كده، كمان هاريس شاف ان نفس المنطق ده بينطبق على الجماعات، وبيضرب امثلة كتير في كتابه عن مجتمعات او جماعات انسانية بتختار حقائق معينة بتمثل حالات عصبية مخية لعموم الجماعة دي، بتؤدي في النهاية لحياة افضل او اسوأ، وان من المنطقي دراسة حياة فرد او جماعة وتقييم ان كانت الحياة دي بتؤدي للرخاء والسعادة well-being. سام هاريس شاف ان الاطروحة اللي بيقدمها مش علمية بس، لكن كمان فلسفية. مش بس كده، لكنه كمان شاف ان ده طبيعي لاي حالة بحث علمية، هي في الواقع مجرد وجه تاني لنفس عملة البحث الفلسفي، لان البحث العلمي قايم فوق اكتاف تراكمات الممارسات الدقيقة اللي تكونت عبر العصور من خلال المبادئ الفلسفية والمنطقية الاولى first principle، اللي هي المبادئ والفرضيات الاساسية والاولية اللي مش ممكن اختزالها لاي مكونات تانية. في الرياضيات بنسمي المبادئ الأولى بديهيات أو مسلمات axioms. المبادئ دي زي التجربة العلمية empiricism. بشكل عام الفرضيات الأخلاقية عند هاريس هدفها ازدهار وارتقاء وعي وإدراك الكائنات الحية في مجتمع ما، وإن النظم الأخلاقية الاجتماعية social morality موجودة للحفاظ على العلاقات الاجتماعية التعاونية بين أفراد المجتمع. هاريس كمان حدد ثلاث مشاريع علمية بتركز على الأخلاق. الأول هو التفسير العلمي ورا ليه البشر بيقوموا بأفعال معينة تحت اسم الأخلاق. تقليديا بيطلق على العلم ده علم النفس التطوري evolutionary psychology. المشروع الثاني هو تحديد الأنماط الفكرية والسلوكية اللي المفروض البشر يتبعوها أو علم الأخلاق science of morality. والمشروع الثالث هو دراسة الدوافع اللي ممكن تحمس وتدفع الناس إنها تغير سلوكياتها. سام هاريس كمان شاف إن حرية الإرادة free will مجرد وهم بناء على الأبحاث المتراكمة في فروع علم الأعصاب اللي بتركز على موضوع حرية الإرادة neuroscience of free will، وإن خيوط الأفكار المتشابكة في العقل بتدي وهم إن الاختيار في الواقع بيتم بناء على حرية في الإرادة، في حين إن على مستوى أعمق الأفكار بتنبثق في عقلنا بدون أي تحكم أو إرادة. تبعيات فكرة انعدام حرية الإرادة عند هاريس بيخلي من غير المنطقي معاقبة الناس على ارتكاب أفعال غير أخلاقية، لكن تغيير سلوكياتهم وأفكارهم عشان نصلح منهم. سام هاريس بيجادل إن من المنطقي إننا نسأل إن كان الدين بيساعد في ارتقاء وازدهار البشر في الوقت الحالي بغض النظر إن كان ساهم في ازدهار البشر في الماضي ولا لا، وبيقول إن من المحتمل جدا إن البشر بتمارس الدين لأنه مناسب جدا للميول المعرفية البشرية human cognitive tendencies. بمعنى تاني إحساس البشر إنهم في حاجة للروحانية والسببية والوجود العلوي، وبيشوف إن الدين هو أحد العقبات الأساسية في طريق المنطق والعقلانية. كتاب سام هاريس أثار زوبعة كبيرة من لحظة إصداره لحد دلوقتي، ومازالت ردود الفعل سواء الداعمة أو الناقدة بتتوالى سواء في صورة مقالات كتب أو حتى مناظرات. يمكن أشهر المناظرات دي كانت بين سام هاريس نفسه والفيلسوف الديني الأمريكي ويليام لين كريغ في جامعة نوتردام سنة 2010 بعنوان هل أساس الأخلاق من الطبيعة أو خارق للطبيعة؟ Is the foundation of morality natural or supernatural؟ أنصحك بمشاهدة النقاش الأكثر من رائع ده في أقرب فرصة ممكنة. رد هاريس للنقد الغير إيجابي الموجه لكتابه إنه في أواخر سنة 2013 طرح تحدي المنظور الطبيعي للأخلاق The Moral Landscape Challenge، واللي فيه اتحدى إن أي حد هيكتب مقال في أقل من 1000 كلمة ينقد فيه الحجة المحورية للكتاب هيكون له جايزة $20,000. أكتر من 400 مقال تقدمه قبل نهاية الوقت المحدد للتحدي، والمقال الفايز أعلن عنه سنة 2014. Yeah, well, I think that there's this myth that unless you think one of your books was dictated by the creator of the universe and there he told you what good and evil are, you'll just have no basis for morality. I mean, you need religion in some sense to have a generalizable morality. without religion, there's no way to say the Nazis were really wrong to do what they did or believe what they believe. I think that's clearly untrue. I think we have some very serviceable intuitions about what good and evil are and what is what constitutes an ethical life. And we converge on those intuitions. I mean, every culture agrees that cruelty is wrong. You know, that taking pleasure in the suffering of others is wrong within the context of your in-group. I mean, many cultures think it's good to take pleasure in the suffering of people who are not part of your tribe. But in terms of, you know, who you're going to admit into your moral sphere, we have some very serviceable intuitions about how we treat the people we accept in our sphere. And the challenge for modernity, the challenge for civilization, is to extend the sphere of our moral community to include the entire species and even other species, so that we really don't have these us and them boundaries that we have. And our us and them boundaries are really propped up by dogmatism. I mean, they're propped up by nationalism, they're propped up by racism, and there's many ways to divide your world dogmatically. But the most insidious us and them boundary, from my point of view, is religion. I mean, it really is. Religion posits a transcendental object between you and this other person. I mean, not only are you different because of your skin color or your political persuasion or because you speak a different language, you are different for all time. For what you believe about God and what he believes about God are so opposed that it's going to require eternity an eternity of punishment in his case to work out that difference. So I think it's a very I think this question of morality is an important one to focus on, because many people are attached to religion not because they're convinced that the metaphysics make sense, but because they just see no other alternative to teaching kids, you know, right and wrong. I think there's a few obvious things to point out. One is that we clearly don't get our morality out of our holy books, because when you go into the holy books, they are bursting with cruelty. I mean, the Old Testament, the New Testament, the Quran, these are profoundly cruel and morally ambiguous books at best. I mean, the Ten Commandments, the first four commandments have nothing to do with morality. They have to do with theological offenses. You know, don't take any other gods before me, don't take God's name in vain, no graven images, etc., don't work on the Sabbath. What are you supposed to do when people break those commandments? You're supposed to kill them. I mean, this is unbelievably immoral. And we're not doing that now, not because the book itself is so wise. I mean, to take a more relevant example, slavery. I mean, slavery is clearly endorsed in the Bible. It's endorsed in the Old Testament. It's endorsed in the New Testament. We all agree that slavery is wrong. We conquered that ground morally through some very hard-fought conversations and also wars. Religion was a very little help in that. I mean, it's true that abolitionists were cherry-picking scripture, trying to find ways to justify their project. But their project wasn't coming from scripture, because scripture is clear. It supports slavery. The evil of slavery is not recognized in the Bible, and it is certainly not repudiated in the Bible. And so the slaveholders of the South were on the winning side of that theological argument, religion was an impediment to making that moral progress. Again, the fact, even if it were not an impediment, even if it were extremely useful, that would not be a reason to believe that any of our books were dictated by an omniscient being. نظرية أخلاق الواجب بتفترض إن في خواص مميزة في القاعدة الأخلاقية نفسها بتديها القوة الإلزامية اللي بتفرضها علينا كبشر. القوة الإلزامية دي ممكن يكون مصدرها العقل أو المنطق، زي ما إيمانويل كانت تصور في نظريته الضرورة الحتمية، أو يمكن يكون مصدرها سماوي خارق للطبيعة طبقا لنظرية الأمر الإلهي، أو مصدرها الهروب من الطبيعة الأولى للبشر زي ما توماس هوبز تصور في نظرية الحقوق الطبيعية. طبيعية، أو يمكن يكون مصدرها مجرد عقد اجتماعي بنصيغه لحظة تكوين المجتمع، أو مجرد مجموعة من التوجيهات الأساسية اللي بيفرضها علينا العقل والمنطق زي ما ديفيد روس جادل في نظريته. أيا كان المصدر، أخلاق الواجب بتفترض أن القواعد القوانين والقيم اللي في حياتنا ليها قوة إلزامية مهمة لفرض حالة من النظام في حياتنا وخلق إطار اجتماعي يسمح لينا كبشر بالتعايش المشترك. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن سلسلة الأفلام الأسترالية المشهورة ماكس المجنون ماد ماكس اللي قام ببطولتها الممثل الأمريكي ميل جيبسون. الثلاثية بتقدم صورة ديستوبيا لمجتمع البشر بعد كارثة انهيار الحضارة البشرية وسقوط المجتمع واختزال شروط العقد الاجتماعي في قواعد الطبيعة الأولية للبشر. الثلاثية المشهورة ميزانية إنتاجها كانت محدودة مقارنة بإيراداتها والشهرة اللي حققتها. ماكس المجنون يمكن تكون واحدة من أشهر صور ما بعد الحضارة اللي اتعرضت على شاشة السينما، واللي حاولت من خلالها أخدك في رحلة تأملية خيالية لتصور إيه شكل المجتمع بدون قيم، أخلاق، قواعد أو عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين أفراد الجماعة البشرية. للأسف الصورة همجية، بائسة، عنيفة وغير مرغوب فيها زي ما وصف توماس هوبز حالة الطبيعة الأولى، لكنها هي نفسها الدافع الأول إن أفراد المجتمع يبدأوا بصياغة عقد اجتماعي يفتح أفق جديدة لحياة مختلفة، زي ما أفراد المستوطنة اضطروا في النهاية إنهم يهربوا من الدمار والفوضى لمكان آمن يبدأوا فيه عقد اجتماعي جديد. ودلوقتي فكر في القوانين والقواعد الأخلاقية اللي بتبني عليها أحكامك الأخلاقية كل يوم. يا ترى القواعد دي ليها طبيعة إلزامية في ذاتها؟ ولا لأنها جزء من التركيبة الجينية بتاعتك؟ أو جايز تكون طبيعتها الإلزامية مستمدة من مصدرها، سواء كان المصدر ده إلهي أو إنساني؟ لكن لو كانت القواعد دي إلزامية بسبب مصدرها، إيه اللي يضمن لك إن المصدر ده مش هيغيرها في أي وقت؟ وإيه اللي بيدي المصدر ده صلاحيات فرض القواعد دي من الأساس؟ ويا ترى أي نوع من القواعد بينطبق على المصدر نفسه؟ وهل فعلا حالة الطبيعة الأولى عندك زي باقي البشر هي الصراع؟ ولا الخير والتعايش السلمي هو سر جوهرك؟ وهل ممكن تقدر تتعايش مع أصحابك، جيرانك، أهلك والمجتمع المحيط بيك من غير قواعد، قوانين منظمة أو من غير عقد اجتماعي؟ ولا حياتكو هتبقى فوضى؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون إنسان آلي في المستقبل مصمم إنك تحمي أكبر عدد ممكن من البشر. هدفك هو تعظيم عدد الأرواح البشرية الحية، حتى لو كان ده معناه التضحية بحياة بعض البشر. عن السعادة، المدرسة العواقبية، مبدأ المنفعة لجيرمي بنسون، ونظرية المنفعة، هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.